سنة فأقر له بالثنية وأقر له بالرق. نعم. فأقر أي المدعى رقه والمدعى زوجيتها له أي المدعي الرق أو الزوجية بعوض مبلغ. قال أريد أنك مثلا أنت عبدي. قال لا أنا ما أعرفك ولا أعرفك. قال أعطيك 1000 ريال وتقل. يقول له هذا سن حرم يعني أحل حرام. قال للمرأة أنت زوجتي. قالت لا ما أنا بزوجك ولا شيء. قال أعطيك 1000 ريال. قالت ما يخالف. فمثل هذا لا يجوز. نعم. بعوض منه أي المدعي لم يصح الصن ولا الإقرار بقوله عليه الصلاة والسلام لم يصح الصن ولم يصح الإقرار لأنه صالحهم على أمر باطل وأقروا بعوض على فعل محرم. نعم. لم يصح الصن ولا الإقرار بقوله عليه الصلاة والسلام إلا صلحا أحل حراما. وهذا صلح أحل حراما لأنه يثبت الرق للحر ويثبت الزوجية للأجنبية وهذا كله حرام. نعم. لأنه يثبت الرق على من ليس برقيق والزوجية على من لم ينكحها. ولو أراد الحر بيع نفسه أو المرأة بذل نفسها بعوض لم يجوز. لو أراد الحر قال أنا مثلا حر الآن فإحنا ببيع نفسي نقول له أنت ما تملك. لو أرادت المرأة تبذل نفسها تقول أنا زوجك فلان بدون عقد ولا شيء يقول لا هذا زنا ولا يجوز. وإن بذل أي المدعى عليه العبودية. قلنا مسألة ثانية شخص ادعى على آخر يقول أنت رقيق لي قال لا ما أنا برقيق. قال طيب أريد أقيم عليك دعوة. قال بدل ما تقيم عليه دعوة خذ مبلغ. فهذا يجوز لأنه يخلص نفسه من المشاكل ويخلص نفسه من القدر. إنسان ادعى على مرأة أنت زوجتي. قالت لا من زوجتي. طلبت لأنه يدخل المحكمة زوجتي. قال خذ مبلغ واعتني. فأعطت مبلغ لأجل أن تخلص نفسها. فهذا لا حرج عليها لأنها تريد أن تحرك أن يعني تقي نفسها هذه الدعوة وتحميها من هذا الادعاء الباطل. لكن كونه يأخذ مبلغ لأجل أن يقر فهذا أخذ مبلغا للمرة بفعل حرام. لكن هم بذلوا لأجل أن يتخلصوا مما يدعى فيه عليهم وهو حرام. نعم. وإن بذل أي المدعى عليه العبودية والمدعى عليه الزوجية مالا للمدعي صلحا عن دعواه صح لأن المدعي يأخذه عن دعواه الرق أو النكاح والدافع يقطع به الخصومة. والدافع يقطع به الخصومة عن نفسه فجاز كعوض الحمى لكن يحرم على الآخر إن علم إن علم أنه كاذب. إذا علم بأنه كاذب وأن هذه ما هي زوجته وهذا الرقيق ما هو رقيق فتحرم عليه. نعم. لكن يحرم على الآخر إن علم كذب نفسه بأخذه بغير حق ولو ثبتت زوجيتها بعد لم تبن بأخذه العوض لأنه لم يصدر منه طلاق وإنما أخذ العوض هذا لإنهاء الدعوى فلا يعتبر هذا طلاقا لأنه لم يصدر منه طلاق ولا خلع أو بذلت امرأة مالا لمبينها ليقر لها بينونتها صح لأنه يجوز لها بذل المال ليبينها. لا. ويحرم عليه أخذه. فنكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله هذه المسائل في درسنا في يوم الثلاثاء القادم. أما في يوم غد فكما هو متبع في فقه المواريث دراستنا في فقه المواريث ويوم الثلاثاء نكمل المسائل المتعلقة بالصلح. صلى الله الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول النوم اللي يفقد الوضوء، النوم الذي يفقد الوضوء إذا استغرق فيه الإنسان، أما إذا كان جالسا ورأسه يخفق كما كان الصحابة رضوان الله عليهم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام ينتظرون صلاة العشاء ورؤوسهم تخفق، ومعنى تخفق وهم جالسون. فمثل هؤلاء لم ينقل عن علي منهم أنه قام ليتوضأ. فإذا استغرق الإنسان في نومه ولا يأمن أن يكون خرج منه ريح فإنه يتوضأ. يقول السائل: رجل جامع زوجته بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال، نقول الاولى في حقه الا يقربها الا بعد التطهر، ولا تقربوهن حتى يطهرن. والتطهر يكون بالاغتسال، واذا ما وجد غسل يكون بالتيمم لو كانوا في البر مثلا وما عندهم بالتيمم حتى ينقطع أثر الحيض. يقول: ما حكم؟ يقول: إن الرجل جاهل نقول يعذر بجهله، فالأولى ألا يفعل ذلك مرة أخرى حتى يتأكد من الاغتسال، لا سيما إذا كانوا في المدينة. صلاة المرأة في بيتها أم في الفندق؟ نقول: إذا رغبت في سماع الذكر أو رغبت في الطواف أو رغبت في مشاهدة الكعبة فإنها تأتي للحرم، فإذا كان مجرد الصلاة فصلاتها في بيتها خير لها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. وإذا خشيت أن تفتن أو تفتن فلا تأتي، فلتبقى في بيتها. يقول: هل يعتبر الفندق هو بيتها؟ نقول: نعم، لأن تسكن فيه، يعني تسكن في غرفة في الفندق ويعتبر هو بيتها. يقول هل نستمع لعلماء، هل نستمع لعلماء يريدون حلق اللحية وإسلال الثوب وما نقول نستمع لهم ونناصحهم. كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد، يقول الإمام مالك رحمه الله إلا صاحب هذا القصد، يعني نستمع من نسمع منهم الخير ونذكرهم بما رأينا منهم من نقص أو خطوات، لأن الإنسان ليس معصوم، بل كل يؤخذ من كلامه ويرد كما يقول الإمام مالك رحمه الله. يقول كيف نحسب زكاة من عليه دين كبير عند بعض المصالح ومقسط على عدة سنوات، علما بأن هذا لو قسم كاملا لا يبقى إلا المال. نقول هو مثلا نقول عنده الآن 100,000 ريال والمستحق عليه 5، نستبعد 5 ونزكي 95، نستبعد 10 ونزكي 90، نستبعد الدين ونزكي، لكن الدين المقسط على سنوات ما نعتبره الآن، كل شيء بقسطه وبحسبه. يقول عنده زوجتين احداهما تدرس والرجل يدفع لها رسوم المدرسة، فقالت الاخرى للزوج لابد ان تعطيني مثل ما تدفع لها، فهل يلزم الزوج ان يعطي مثل ما يدفع لها؟ نقول لا، اذا استحقت المدرسة الثانية دفع لها مثل هذه. اذا لو قلنا هذه مريضة وتحتاج الى علاج، هل تقول ادفع للثانية علاج؟ هذا من الصعوبة بمكان، وانما اذا كانت احداهما تدرس يدفع لها الرسوم، اذا التحقت الثانية بالمدرسة دفع رسومها وهكذا. واما من ناحية النفقة التي يشتركان فيها فهو يسوي بينهما، لكن ما عدا هذه على التزامات، يعني مثلا سيارة توصلها للمدرسة وتأتي بها ومصاريف كتب ودفاتر وما الى ذلك فتلك في البيت. يقول الاخرى ان سلكت نفس المسلك دفعت لك الرسول وهكذا. يقول السائل الكريم يقول اختي تدرس في جامعة مشتركة بين الرجال والنساء، مع وجود جامعة أخرى للنساء فقط، فأيهما الأولى؟ نقول الأولى التي للنساء فقط، إذا كان فيها نفس المنهج ونفس الكلية التي تريدون، مثلا إذا كانت تريد في كلية مغرم الصيدلة، كلية العلوم، كلية الطب، كلية كذا في نفس المنهج، فالأولى الكلية التي يعني الرجال في مكان والنساء في مكان آخر، فذلك إبراء للذمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.